بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 24 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. لكن قد قيل إن هذا كان في قضية خاصة لما ساروا إلى بني قريظة، قال: لا تبدأوهم بالسلام. فهل هذا حكم عام لأهل الذمة مطلقا، أو يختص بمن كانت حاله كحال أولئك؟ هذا موضع نظر. ولكن قد روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. والظاهر أن هذا حكم عام، وقد اختلف السلف والخلف في ذلك، فقال أكثرهم: لا يبدأون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم. روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز، وهو وجه في مذهب الشافعي، لكن صاحب هذا الوجه قال: يقال له السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد. وقال الطائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه، أو خوف من أذاه، أو لقرابة بينهما، أو لسبب يقتضي ذلك. يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وعلقمة، وقال الأوزعي: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. واختلفوا في وجوب الرد عليهم، فالجمهور على وجوبه وهو الصواب، وقال الطائفة: لا يجب الرد عليهم، كما لا يجب على أهل البدع وأولى، والصواب الأول. والفرق أن مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة. فصل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على مجلس فيهم أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم. وصح عنه أنه كتب إلى هرقل وغيره بالسلام على من يتبع الهدى. فصل. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. فذهب إلى هذا الحديث من قال: إن الرد فرض كفاية يقوم فيه الواحد مقام الجميع، لكن ما أحسنه لو كان ثابتا. فإن هذا الحديث رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعي المدني، قال أبو زرعة الرازي: مدني ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. وقال البخاري: فيه نظر. وقال الدهرقطني: ليس بالقوي. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ، كما في السنن أن رجلا قال له: إن أبي يقرئك السلام، فقال له: عليك وعلى أبيك السلام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب منه، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وكان كعب يسلم عليه ولا يدري هل حرك شفتيه برد السلام عليه أم لا، وسلم عليه عمار بن ياسر وقد خلقه أهله بزعفران، فلم يرد عليه، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. وهجر زينب شهرين وبعض الثالث لما قال لها: تعطي صفية ظهرا لما اعتل بعيرها، فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. ذكرهما أبو داود. فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وصح عنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يفقع عين الذي نظر إليه من جحر من حجرته، وقال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وصح عنه صلى الله عليه وسلم التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما. واستأذن عليه رجل فقال: أأرج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فآذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. ولما استأذن عليه عمر وهو في مشروبته مؤليا من نسائه قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لكلدة بن الحنبل لما دخل عليه ولم يسلم: ارجع فقول السلام عليكم أدخل. وفي هذه السنن رد على من قال يقدم الاستئذان على السلام، ورد على من قال إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام، وإن لم تقع عينه عليه بدأ بالاستئذان، والقولان مخالفان للسنة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له انصرف، وهو رد على من يقول إن ظن أنهم لم يسمعوا زاد على الثلاث، ورد على من قال يعيده بلفظ آخر، والقولان مخالفان للسنة. فصل. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن المستأذن إذا قيل له من أنت يقول فلان ابن فلان، أو يذكر كنيته أو لقبه، ولا يقول أنا، كما قال جبريل الملائكة لما استفتح باب السماء فسألوه من، فقال جبريل، واستمر ذلك في كل سماء سماء. وكذلك في الصحيحين لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في البستان وجاء أبو بكر فاستأذن فقال من، قال أبو بكر، ثم جاء عمر فاستأذن فقال من، قال عمر، ثم عثمان كذلك. وفي الصحيحين عن جابر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا كأنه كرهها. ولما استأذنت أم هانئ قال لها من هذه، قالت أم هانئ فلم يكره ذكرها الكنية فلم يكره ذكرها الكنية. وكذلك لما قال لأبي ذر من هذا قال أبو ذر. وكذلك لما قال لأبي قتادة من هذا قال أبو قتادة. فصل. وقد روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة: رسول الرجل إلى الرجل إذنه. وفي لفظ: إذا دعي أحدكم إلى طعام ثم جاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. وهذا الحديث فيه مقال. قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافع. وقال البخاري في صحيحه: وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إذنه. فذكره تعليقا لأجل الانقطاع في إسناده. وذكره البخاري في هذا الباب حديثا يدل على اعتبار الاستئذان بعد الدعوة، وهو حديث مجاهد عن أبي هريرة: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت لبن في قدح، فقال أبا هر الحق أهل الصوفة فادعوهم إلي، قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. وقد قال طائفة بأن الحديثين على حالين، فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخ لم يحتج إلى استئذان، وإن تراخ مجيئه عن الدعوة وطال الوقت استأذن احتاج إلى استئذان. وقال آخرون: إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج إلى استئذان آخر، وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتى يستأذن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر من يمسك الباب فلا يدخل عليه أحد إلا بإذن. فصل. وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث قبل الفجر ووقت الظهيرة وعند النوم، فكان ابن عباس يأمر به ويقول: ترك الناس العمل به. فقال الطائفة: الأيد منسوخة ولم تأتي بحجة. وقال الطائفة: أمر نذب وإرشاد لا حتم وإيجاب، وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره. وقال الطائفة: المأمور بذلك النساء خاصة، وأما الرجال فيستأذنون في جميع الأوقات، وهذا ظاهر البطلان، فإن جمع الذين لا يختص المؤنث وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليبا. وقال الطائفة عكس هذا: إن المأمور بذلك الرجال دون النساء نظرا إلى لفظ الذين في الموضعين، ولكن سياق الآية أباه فتأمله. وقال الطائفة: كان الأمر بالاستئذان ذلك الوقت للحاجة ثم زالت، والحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. فروى أبو داود في سننه أن نفر من أهل العراق قالوا لابن عباس: يا أبا عباس، كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد؟ يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الآية. فقال ابن عباس: إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين، يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وطعن في عكرمة ولم يصنع شيئا، وطعن في عمرو بن أبي عمرو، وقد احتج به صاحب الصحيح، فإنكار هذا تعنت واستبعاد لا وجه له. وقال الطائفة: الآية محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع، والعمل بها واجب وإن تركه أكثر الناس. والصحيح أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول أو رفع ستر أو تردد الداخل والخارج ونحوه أغنى ذلك عن الاستئذان، وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه، والحكم معلل بعلة قد أشارت إليه الآية، فإذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى، والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار العطاس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك الشيطان، ذكره البخاري. وثبت عنه في صحيحه أيضا إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي الصحيحين أنه عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. وثبت عنه في صحيح مسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيحه حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه فاتبعه. وروى أبو داود عنه بإسناد صحيح: إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال، وليقول أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وروى الترمذي أن رجلا عطس عند ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا عطس فقيل له يرحمك الله فيقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. وظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين على كل من سمع العطس يحمد الله، ولا يجزئ تشميت الواحد عنهم، وهذا أحد قولي العلماء اختاره ابن أبي زيد وابن العربي المالكي ولا دافع له. وقد روى أبو داود أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السلام على أمك. ثم قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، قال فذكر بعض المحامد: وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. وفي السلام على أم هذا المسلم نكتة لطيفة، وهي إشعاره بأن سلامه قد وقع في غير موقعه اللائق به، كما وقع هذا السلام على أمه، فكما أن هذا السلام في غير موضعه فهكذا سلامه هو. ونكتة أخرى ألطف منها، وهي تذكره بأمه ونسبه له إليها، وكأنه أمي محض منسوب إلى الأم باق على تربيتها لم تربه الرجال، وهذا أحد الأقوال في الأمية أنه الباقي على نسبته إلى أمه. وأما النبي الأمي فهو الذي لا يحسن الكتابة ولا يقرأ الكتابة، وأما الأمي الذي لا تصح الصلاة خلفه فهو الذي لا يصحح الفاتحة ولو كان عالما بعلوم كثيرة. ونظير ذكر الأم هاهنا ذكر هاني الأبي لمن تعز بعزاء الجاهلية، فيقال له اعضد هن أبيك، اعضد هن أبيك. وكان ذكر الأبي هاهنا أحسن تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه وهو هن أبيه، فلا ينبغي له أن يتعدى طوره. كما أن ذكر الأم هاهنا أحسن تذكيرا له بأنه باق على أميته، والله أعلم بمراد رسوله. ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت فيه أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. ولهذا يقال شمته بالشين والسين، فيقال هما بمعنى واحد، قاله أبو عبيد وغيره. وقال وكل داع بخير فهو مشمت ومسمت. وقيل بالمهملة دعاء له بحسن السمت وعوده إلى حالته من السكون والدعة، فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجا. وبالمعجمة دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به أعداءه، فشمته إذا أزال عنه الشماتة كقرد البعير إذا أزال قراده عنه. وقيل هو دعاء له بثباته على قوائمه في طاعة الله مأخوذ من الشوامت وهي القوائم. وقيل هو تشميت له بالشيطان لأغاظته بحمد الله له على نعمة العطاس وما حصل به من محاب الله، فإن الله يحبه، فإذا ذكر العبد الله وحمده ساء ذلك الشيطان من وجوه، منها نفس العطاس الذي يحبه الله وحمد الله عليه، ودعاء المسلمين له بالرحمة ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال، وذلك كله غائظ للشيطان محزن له، فيشمت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته، فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتا لما في ضمنه من شماتته بعدوه، وهذا معنى لطيف إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفعا به وعظمت عندهما منفعة العطاس في البدن والقلب، وتبين السر في محبة الله له، فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في العطاس ما ذكره أبو داود عن أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، قال الترمذي حديث صحيح. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم إن التثاؤب الرفيع والعطسة شديدة من الشيطان. ويذكر عنه إن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عطس عنده رجل فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال رجل مزقوم. هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانية. وأما الترمذي فقال فيه عن سلمة عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس الثانية والثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مزقوم. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة موقوفا عليه شمت أخاك ثلاثة فما زاد فهو زكام. وفي رواية عن سعيد قال لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناه. قال أبو داود رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وموسى بن قيس هذا الذي رفعه يعرف بعصور الجنة كوفي. قال يحيى بن معين ثقة. وقال أبو حاتم الرزي لا بأس به. وذكر أبو داود عن عبيد بن رفاعة الزرقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشمت العطس ثلاثا، فإن شئت فشمته وإن شئت فكف، ولكن له علتان، إحداهما إرساله، فإن عبيدا هذا ليست له صحبة، والثانية أن فيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني وقد تكلم فيه. وفي الباب حديث آخر عن أبي هريرة يرفعه إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، وإن زاد على الثلاث فهو مزكوم ولا تشمته بعد الثلاث. وهذا الحديث هو حديث أبي داود الذي قال فيه رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة وهو حديث حسن. فإن قيل فإذا كان الذي به زكام فهو أولى أن يدعى له ممن لا علة به، قيل له يدعى له كما يدعى للمريض ومن به داء ووجع. وأما سنة العطاس الذي يحبه الله وهو نعمة ويدل على خفة البدن وخروج الأبخرة المحتقنة، فإنه إنما يكون إلى تمام الثلاث وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية. وقوله في هذا الحديث الرجل مزكوم تنبيه على الدعاء له بالعافية، لأن الزكمة علة وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد ثلاث، وفيه تنبيه على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها. فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى. وقد اختلف الناس هنا في مسألتين، إحداهما أن العاطس إذا حمد الله فسمعه بعض الحاضرين دون بعض هل يسن لمن لم يسمعه تشميته؟ فيه قولان، والأظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله، وليس المقصود سماع المشمت للحمد، وإنما المقصود نفس حمده، فمتى تحقق ترتب عليه التشميت، كما لو كان المشمت أخرس ورأى حركة شفتيه بالحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن حمد الله فشمته، فهذا هو الصواب. الثانية، إذا ترك الحمد فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ قال ابن العربي لا يذكره، قال وهذا جهل من فاعله، وقال النووي أخطأ من زعم ذلك بل يذكره، ومروي عن إبراهيم النخعي قال وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى، ظاهر السنة يقوي قول ابن العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي لم يحمد الله ولم يذكره، هذا تعزير له وحرمان لبركة الدعاء لمن حرم نفسه بركة الحمد فنسي الله، فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له، ولو كان تذكيره سنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. فصل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار السفر وآدابه. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسر لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به ويسمي حاجته. رواه البخاري. فعوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام، الذي نظيره هذه القرعة التي يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب، ولهذا سمي ذلك استقساما، وهو استفعال من القسم والسين فيه للطلب. وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطيع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطيع أحد إرسالها إليه، عن التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه. فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه، والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه، والخروج من عهدة نفسه والتبري من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله، والرضا بما يقضي الله له بعده، وهما عنوان السعادة وعنوان الشقاء، أن يكتنفه ترك التوكل والاستخارة قبله والسخط بعده. فالتوكل قبل القضاء، فإذا أبرم القضاء وتم انتقلت العبودية إلى الرضا بعده، كما في المسند والنسائي في الدعاء المشهور: وأسألك رضا بعد القضاء، وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء، فإنه قد يكون عزما، فإذا وقع القضاء تنحل العزيمة، وإذا حصل الرضا بعد القضاء كان حالا أو مقاما. والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربا الذي لا يذوق طعم الإسلام من لم يكن كذلك. فإن رضي بالمقدور بعدها فكذلك علامة سعادته. وذكر البيهقي وغيره عن أنس قال: لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا قط إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت، وإليك توجهت، وبك اعتصمت، وعليك توكلت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له وما أنت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. ثم يخرج. فصل. وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر واطوي عنا البعيد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وكان إذا رجع قال: آئبون تائبون، إن شاء الله عابدون لربنا حامدون. وذكر أحمد عنه أنه كان يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر. وإذا أرد الرجوع قال: تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا دخل العبد قال: توبا توبا لربنا أوبا، لا يغادر علينا حوبا. وفي صحيح مسلم أنه كان إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا وخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. فصل. وكان إذا وضع رجله في الركاب لركوب دابته قال: بسم الله، فإذا استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم يقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. ثم يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وجاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر لك ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. وقال له رجل: إني أريد سفرا. فقال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى قال: اللهم ازوي له الأرض، اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنى كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك. وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا من الأرض أو نشزا قال: اللهم لك الشرف على كل شرف، ولك الحمد على كل حال. وكان سيره في حجه العانق، فإذا وجد فجوة رفع السير فوق ذلك. وكان يقول: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وكان يكره المسافر وحده أن يسير بالليل، فقال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل. بل كان يكره السفر الواحد بلا رفقة، وأخبر أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. وكان يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. ولفظ مسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وذكر أحمد عنه أنه كان إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. وكان يقول: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا نقيها. وفي لفظ: فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم فاجتنبوا الطرق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وكان إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. وكان إذا بدا له الفجر في السفر قال: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا فأفضل علينا، عائذ بالله من النار. يقول ذلك 3 مرات ويرفع بها صوته. وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد. وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل إلى أهله. وكان إذا قفل من سفره يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم. وفي الصحيحين كان لا يطرق أهله ليلا يدخل عليهن غدوة أو عشية. وكان إذا قدم من سفر تلقي بالولدان من أهل بيته. قال عبد الله بن جعفر: إنه قدم مرة من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جاء بأحد ابني فاطمة، إما حسن وإما حسين، فأردفه خلفه. قال: فدخلنا المدينة 3 على دابة. وكان يعتنق القادم من سفره ويقبله إذا كان من أهله. قال الزهري عن عروة عن عائشة: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله. وقالت عائشة: لما قدم جعفر وأصحابه تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فقبل ما بين عينيه واعتنقه. قال الشعبي: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 2 ركعات. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار النكاح. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علمهم خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وفي لفظ وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ 3 آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى قوله عظيما. قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة. وقال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليدعو الله بالبركة وليسمي الله عز وجل وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. وكان يقول المتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير. وقال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم فيما يقول من رأى ما يعجبه من أهله وماله. يذكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. وقد قال تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فصل فيما يقوله من رأى مبتلا. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا لم يصيب ذلك البلاء كائنا ما كان. فصل فيما يقوله من لحقته طيرة. ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكرت الطيرة عنده فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأيت من الطيرة ما تكره فقل: اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان كعب يقول: إذا قال: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا رب غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، والذي نفسي بيده إنها لرأس التوكل وكنز العبد في الجنة، ولا يقولهن عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم يضره شيء. فصل فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه. صح عنه صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا يكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. وأمر من رأى ما يكرهه أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، وأمره أن يصلي، فأمره بخمسة أشياء: أن ينفث عن يساره، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن لا يخبر بها أحدا، وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، وأن يقوم يصلي، ومتى فعل ذلك لم تضره الرؤيا المكروهة، بل هذا يدفع شرها. وقال: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. وكان عمر بن الخطاب إذا قصت عليه رؤيا قال: اللهم إن كان خيرا فلنا، وإن كان شرا فلعدونا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عرضت عليه رؤيا فليقل للمعروض عليه خيرا. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للرأي قبل أن يعبرها له: خيرا رأيت، ثم يعبرها. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان أبو بكر إذا أراد أن يعبر رؤيا قال: إن صدقت رؤياك يكون كذا وكذا. فصل فيما يقوله ويفعله من بلي بالوسواس، وما يستعين به على رد الوسوسة. روى صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود يرفعه: إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق ورجاء صالح ثواب، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق وقنوط من الخير. فإذا وجدتم لمة الملك فاحمدوا الله وسألوه من فضله، وإذا وجدتم لمة الشيطان فاستعيذوا بالله واستغفروه. وقال له عثمان بن العاص: حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. وشك إليه الصحابة أن أحدهم يجد في نفسه ما لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وأرشد من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين: إذا قيل له هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، أن يقرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكذلك قال ابن عباس لأبي زميل وقد سأله: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قلت: بلى. فقال لي: ما نجا من ذلك أحد، فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق، ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق غني عن غيره، وكل شيء فقير إليه قائم بنفسه، وكل شيء قائم به موجود بذاته، وكل شيء موجود به قديم لا أول له، وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه باق بذاته، وبقاء كل شيء به فهو الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليستعذ بالله ولينتهي. وقد قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولما كان الشيطان نوعين، نوعا يرى عيانا وهو شيطان الإنس، ونوعا لا يرى وهو شيطان الجن، أمر سبحانه نبيه أن يكتفي شر شيطان الإنس بالإعراض عنه والعفو والدفع بالتي هي أحسن، ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه، وجمع بين النوعين في سورة الأعراف وسورة المؤمنين وسورة فصلت، والاستعاذة والقراءة والذكر أبلغ في دفع شياطين الجن، والعفو والإعراض والدفع بالإحسان أبلغ في دفع شر شياطين الإنس، فما هو إلا الاستعادة ضارعا أو الدفع بالحسنى هما خير مطلوب، فهذا دواء الداء من شر مريض، وذاك دواء الداء من شر محجوب. فصل فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه. أمره صلى الله عليه وسلم أن يطفئ عنه جمرة الغضب بالوضوء والقعود إن كان قائما، والاضطجاع إن كان قاعدا، والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم، أمر أن يطفئهما بالوضوء والصلاة والاستعاذة من الشيطان الرجيم، كما قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوة، فأمرهم بما يطفئ به جمرتها وهو الاستعانة بالصبر والصلاة، وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته. ولما كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوة، وكان نهاية قوة الغضب القتل ونهاية قوة الشهوة الزنا، جمع تعالى بين القتل والزنا وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان. والمقصود أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الغضب والشهوة من الصلاة والاستعاذة. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن تقرب إليه بما يحب، فلما وضع له ابن عباس وضوءه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولما دعمه أبو قتادة في مسيره بالليل لما مال عن راحلته قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالا ثم وفاه إياه وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. ولما أراحه جرير من ذي الخلصة صنم دوس برك على خيل قبيلته ورجالها 5 مرات. وكان إذا أهديت إليه هدية فقبلها كافأ عليها بأكثر منها، وإن ردها اعتذر إلى مهديها، كقوله للصعب بن جثامة لما أهدى له لحم الصيد: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فصل. وأمر أمته إذا سمعوا نهيق الحمار أن يتعوذوا بالله من الشيطان، وإذا سمعوا صياح الديكات أن يسألوا الله من فضله. ويروى عنه أنه أمرهم بالتكبير عند الحريق، فإن التكبير يطفئه. وكره لأهل المجلس أن يخلوا مجلسهم من ذكر الله عز وجل، وقال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار. وقال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة، والترة الحسرة. وفي لفظ: وما سلك أحد طريقا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة. وقال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس، فقال له رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. فصل. وشكى إليه خالد بن الوليد الأرق بالليل، فقال: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، رب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، من أن يفرط أحد منهم علي أو أن يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله إلا أنت. وكان يعلم أصحابه من الفزع: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ويذكر أن رجلا شكى إليه أنه يفزع في منامه، فقال: إذا أويت إلى فراشك فقل، ثم ذكرها فقالها فذهب عنه. فصل. في ألفاظ كان يكره أن تقال، فمنها أن يقول: خبثت نفسي أو جاشت، وليقول: لقست. ومنها أن يسمي شجر العنب كرما، نهى عن ذلك وقال: لا تقول الكرم، وقول العنب والحبلة. وكره أن يقول الرجل: هلك الناس، وقال: إذا قال ذلك فهو أهلكهم. وفي معنى هذا: فسد الناس وفسد الزمان ونحوه. ونهى أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان، بل يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وفي معنى هذا: لولا الله وفلان لما كان كذا، بل هو أقبح وأنكر. وكذلك: أنا بالله وبفلان، أو أعوذ بالله وبفلان، أو أنا في حسب الله وحسب فلان، أو أنا متكل على الله وعليك، فقائل هذا قد جعل فلانا ندا لله عز وجل. ومنها أن يقال: مطرنا بنوء كذا وكذا، بل يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. ومنها أن يحلف بغير الله، صح عنه أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومنها أن يقول في حلفه: هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا. ومنها أن يقول للسلطان: ملك الملوك، وعلى قياسه قاضي القضاة. ومنها أن يقول السيد لغلامه وجاريته: عبدي وأمتي، أو يقول الغلام لسيده: ربي، وليقول السيد: فتاي وفتاتي، ويقول الغلام: سيدي وسيدتي. ومنها سب الريح إذا هبت، بل يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، ويعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به. ومنها سب الحمى، نهى عنه وقال: إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ومنها النهي عن سب الديك، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم، كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب. ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ، وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به، فكل هذا من دعوى الجاهلية. ومنها تسمية العشاء بالعتمة تسمية غالبة يهجر فيها لفظ العشاء. ومنها النهي عن سباب المسلم، وأن يتناجى اثنان دون الثالث، وأن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى. ومنها أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت. ومنها الإكثار من الحالف. ومنها كراهة أن يقول قوس قزح لهذا الذي يرى في السماء. ومنها أن يسأل أحد بوجه الله. ومنها أن يسمي المدينة يثرب. ومنها أن لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومنها أن يقول: صمت رمضان كله وقمت الليل كله. فصل. ومن الألفاظ المكروهة الإيضاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصريحة. ومنها أن يقول: أطال الله بقاءك وأدام أيامك وعش ألف سنة ونحو ذلك. ومنها أن يقول الصائم: وحق الذي خاتمه على فمي، فإنه إنما يختم على فم الكافر. ومنها أن يقول للمكوس حقوقا، وأن يقول لما ينفقه في طاعة الله: غريمت أو خسرت كذا وكذا، أو يقول: أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيرا. ومنها أن يقول المفتي: أحل الله كذا وحرم كذا في مسائل الاجتهاد، وإنما يقوله فيما ورد النص بتحريمه. ومنها أن يسمي أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية ومجازات، فإن هذه تسمية تسقط حرمتها من القلوب، ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية. ولا إله إلا الله، كم حصل بهاتين التسميتين من فساد في العقول والأديان والدنيا والدين. فصل. ومنها أن يحدث الرجل بجماع أهله وما يكون بينه وبينهم كما يفعله السفلة، ومما يكره من الألفاظ زعموا وذكروا وقالوا ونحوه، ومما يكره منها أن يقول للسلطان خليفة الله أو نائب الله في أرضه، فإن الخليفة والنائب إنما يكون عن غائب، والله سبحانه خليفة الغائب في أهله ووكيل عبده المؤمن. فصل. وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ ثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس ولي ملك مصر لفرعون، وإنما أوتيته على علم عندي لقارون. وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد أنا العبد المذنب الخطاء المستغفر المعترف ونحوه، ولي في قوله لي الذنب ولي الجرم ولي الفقر والمسكنة، وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، إلى مجلس آخر نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.